يداك ونلت عهد المصطفى، يا من بذلت من العطايا ما خفا. الروح تصفو بالسخاء وتزدهي، والأجر من رب العباد لكم وفا. طابت يداك ونلت عهد المصطفى، يا من بذلت من العطايا ما خفا. الروح تصفو بالسخاء وتزدهي، والأجر من رب العباد لكم وفا. أموالكم ترعى الأرامل كسوة، وتسد حاجتهم من الإعسار، وتكون في درب الدعاة إعانة، وبصومهم رمضان للإفطار. أسقام اليتامى بلسم، أنتم لمعدوم الطعام هناء، أنتم لطلاب العلوم بشارة، أنتم لحفاظ الكتاب رجاء. صدقاتكم بالخير عنوان الوفا، فهي الخلود لذكركم ومنار، وهي الحصون إذا البلايا أقبلت، وبفضلها تتبارك الأعمار. لأسقام اليتامى بلسم، أنتم لمعدوم الطعام هناء، أنتم لطلاب العلوم بشارة، أنتم لحفاظ الكتاب رجاء. طابت يداك ونلت عهد المصطفى، يا من بذلت من العطايا ما خفا. تصفو بالسخاء وتزدهي، والأجر من رب العباد لكم وفا. يداك ونلت عهد المصطفى، يا من بذلت من العطايا ما خفا. تصفو بالسخاء وتزدهي، والأجر من رب العباد لكم وفا.